أو رأيت فلانا يعطيني شيئا وهو ميت، أن الأكل وعطاء الميت وعناق الميت وتقبيل الميت للحي عمر طويل ورزق مبارك. الله، ألم ترى الهمزة للاستفهام التقريري نافية وجازمة، والفعل جزم بحذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، ويصير المعنى اعلم بان الله قد جعل مثلا للكلمة الطيبة. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل حال، ولا يجوز ان تكون مفعولا لترى، أسماء الاستفهام لها حق الصدارة لا يعمل فيها ما قبلها أيا كان ما قبلها. ضرب الله أي جعل الله مثلا، المثل هو القول العجيب الغريب الذي له مضرب ومورد. ضرب مثلا اي حالا عجيبة، كلمة بدل من مثل، وبدل المنصوب منصوب، طيبة صفة لكلمة، وصفة المنصوب منصوب، كلمة طيبة ما حالها ما مثلها ما شأنها؟ كشجرة طيبة اصلها ثابت، شجرة طيبة اصلها ثابت، اصلها ثابت مبتدأ وخبر، والجملة بعد النقرات صفات وبعد المعارف احوال، فهي واقعة بعد نكرة فتكون صفة في محل نصب على انها صفة لكلمة وفرعها في السماء. اتدرون ما هذه الشجرة ايها الاخوة؟ لقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع اصحابه فسالهم سؤالا لم يجب عنه احد من الصحابة، فماذا قال؟ قال المصطفى: ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وانها مثل المؤمن، فخبروني ما هي. ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، لا صيفا ولا شتاء ولا ربيعا ولا خريفا، وان هذه الشجرة مثل المؤمن في المنافع، كلها منافع لا ضرر فيها، فخبروني ما هي. فسكت في الصحابة، فقال ابو العلوم صاحب البصيرة النافذة والفهم العميق والفؤاد العبقري سيدنا محمد: انها النخلة. النخلة

ما كان ينبغي ان تطالعنا صحف امن بان هناك فيلما يعرض في القاهرة في غاية السفالة والانحسار. وانا اوجه هذا الكلام الى وزير الاعلام ان كان هناك وزير للاعلام. فيلم اسمه سوزي بائعة الحب. كتبت الصحف موضوعه بالامس. ولو سمعت ما كتبته الصحف لوليت من هذا الفيلم فرارا ولملئت منه رعبا. فتاة تبيع عرضها فتذهب الى شقة لبعض التلاميذ الفاشلين ويحاورونها ليناموا جميعا معها في الحرام. فتقول لهم بلسان السخف وقلة الحياة: انتم مفكرين ان انا تكفي؟ فيقول لها احد التلاميذ: كله بحسابه العداد بيحب. انا ما قلت هذا الكلام الا بعد ان ملا طباق الارض في الصحف فيلم سوزي بايعة الحب. زنا صريح. ومع من؟ مع السلام. مع السلام. مع جيل الثورة. مع امل المستقبل. مع الذين سيحررون الارض والعرض. ان تحرير الارض لا يكون بالاعتداء على العرض. تلاميذ، يا لله يا لله، تلاميذ اهل العلم اهل الادب اهل الاخلاق يراودون ساقطة من سواقط الليل ليناموا معها جميعا. فتحاورهم ويحاورونها. أهذا هو بناء الأمة على الخلق؟ أهذه هي صيانة البيوت؟ أهذه صيانة الأعراق؟ والله لقد عجبت كل العجب عندما طالعت هذه القضية التي نظرتها محكمة الجنايات بشيدين الكوب. مهندس زراعي عاكف جارته. جارته طالبة جامعية. فشكت الفتاة لأخيها. فاشتبك أخو الفتاة مع المهندس فقتله المهندس. أراد أبو الفتاة أن يصغر لابنه فقتل عم المهندس. أراد المهندس أن يصغر لعمه فقتل أبا الفتاة. ابوها واخوها وعم المهندس. ووقف السيد المهندس المتعلم في قفص الاتهام وكان الواجب ان يصدر عليه حكم الاعدام بلا جدال. ولكن المحكمة اللاشرعية التي تحكم باحكام نابليون بونابرت ولا تحكم باحكام الله حكمت على المهندس بالسجن ولم تحكم عليه بالاعدام. ثلاثة قتلوا بسبب ماذا؟ بسبب فتاة وشاب رقيح فاقر. ومع ذلك بدلا من ان نداوي الجراح نزيد الجراح التهابا بسوزي بائعة الحب. من الذي ألف ومن الذي أخرج